يقول: ما واجبنا نحو الحديث المختلف في صحته؟ هل نعمل به أم ماذا نفعل؟ مثال حديث صححه الألباني وضعفه غيره. نعم، الحديث المختلف فيه في صحته مثل المسألة الفقهية المختلف في صحته في حكمها. يعني الآن إذا جاءتك مسألة فقهية، عالم من العلماء أفتى برأي، ثم سمعت آخر يفتي برأي آخر، ماذا تفعل؟ الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هو المطلوب منك، أن تسأل سواء في الحديث أو في الفقه أو في التفسير، تسأل من تثق بدينه وعلمه ورعه فيفتيك بمسألتك إن كان عنده علم. فإذا سمعت، يعني الأصل الإنسان لا يبحث، يعني يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، خطأ، وإنما تسأل من تثق فيه وتنتهي. لكن لو قدر أنك سألت أو أنه بلغك بدون أن تسأل، فسمعت إجابة أو قرأت إجابة مخالفة للإجابة التي سمعتها أو قرأتها أو سألت عنها، فهنا الذي عليك أن تفعل تذهب لهذا العالم الذي سألته أو طالب العلم فتقول له: أنا سمعت إجابة مخالفة، فما تقول؟ سمعت كذا وكذا. فيجيبك: إن أقنعك الحمد لله، ما أقنعك واقتنعت بالرواية الأولى خذ بالرواية الأولى التي قرأتها. نفس الشيء الحديث، إذا سمعت مثلا قرأت فلان صحاه وفلان ضعفه، إذا كنت من طلبة العلم الذين يعرفون صحة الحديث من ضعفه، تذهب وتقرأ في الحديث وتخرجه، وبالتالي تصل أنت إلى الحكم هل هو صحيح أو ضعيف. لأن القواعد هي، إذا كنت لا تستطيع أن تدرك هذه القواعد تستوعبها، فالذي عليك أن تذهب إلى من تثق بدينه وعلمه ورعه فتقول له: هذا الحديث صححه فلان وضعفه فلان، ماذا تقول ولماذا؟ فيقول لك: والله أنا الذي أميل إليه أنه صحيح بدليل كذا كذا كذا كذا، وأما الذي ضعفه فقوله كذا، ويبين لك. والعكس صحيح، قد يقول لك ضعيف، وأما الذي صححه فقوله غير صحيح والدليل واحد اثنين ثلاثة وهكذا. فهذا بالنسبة لمن يعني يجد حديثا، يعني هناك من صحه هناك من ضعفه.